لو مؤدب الابن كل الناس تفرح بيه، يبقى سلاح الأدب في الغربة يضرب بيه. عقل وطبع الأدب كل العباد حبوه، عقل وطبع الأدب كل العباد حبوه، وعش عزيز محترم ويقولوا صحيح ربه. أما اللي ما ترباش من أمه وأبوه بكرة، لو مؤدب الابن كل الناس تفرح بيه، يبقى سلاحه الأدب في الغربة يضرب بيه. عاجل وطبعه الأدب كل العباد حبوه، عاجل وطبعه الأدب كل العباد حبوه، بيعيش عزيز محترم ويقولوا صحيح ربوه. أما اللي ما ترباش من أمه وأبوه بكرة، أما اللي ما ترباش من أمه وأبوه بكرة، بكرة الليالي السود هي اللي حتربي دليل احتار، دليل احتار، دليل احتار في الدنيا دي، دليل احتار. مش علينا الناس، يا اخويا ليه كده انا ويشتير فيني، خد الكتير يا اخويا وانا القليل يكفيني، خد الكتير يا اخويا وانا القليل. مش علينا حقي راح اخده واسيبك من كلام الناس، يا اخويا ده ميراث بالمعروف ارضيني، دليل احتار، دليل احتار، دليل احتار في الدنيا دي، دليل احتار. الاخ ساعة الشدايد هو اللي شيل الهم، وبات صهران وابدا من عيال العم، ومهما يقسى عليك عمره ما يرضى فيك، تلقاه جنبك وعلى بلوتك يواسيك، الأخ ساعة الشدايد هو اللي شيل الهم، وبات صهران أبدا من عيال العم، ومهما يقسى عليك عمره ما يرضى، عمره ما يرضى، تلقاه جنبك وعلى بلوتك يواسيك، هو اللي يفديك ويقول لك يا حبيب تسلم. دليل احتار، دليل احتار، دليل احتار في الدنيا. جربت تسيب البلد كتير ليه بلاويكم، عاوزكم صبايا وقول يا فلان عمي، عاوزكم صبايا وقول يا فلان عمي، مشاكل كل يوم ليه حركتوا يا ناس دمي، أهلي وناسي قولولي إيه يرضي، جربت أسيب البلد كتيرة ليه بلاويكم، عاوزكم صبايا وأقول ده فلان عمي، عاوزكم صبايا وأقول ده فلان عمي، مشاكل كل يوم حركتوا يا ناس، مشاكل كل يوم حركتوا يا ناس، سيبوني في همي كتير ليه بلاويكم، ليه نحتار ليه نحتار ليه نحتار في الدنيا دي ليه نحتار، يا زارعي الخير ابدا ما في يوم مستورة وياك لحتعدي معاك في سلام، يا راجل يا طيب كل الناس بتريدك، لما ربنا اداك ما بتكلي الفقير ايدك، يا زارع الخير ابدا ما في يوم سيبنا، يا زارع الخير ابدا ما في يوم سيبنا، مستورة وياك لحتعدي معاك في سلام، يا راجل يا طيب كل الناس بتريدك، يا راجل يا طيب كل الناس بتريدك، لما ربنا اداك مدد للفقير ايدك، واللي عطيته بايدك لحتلقاه قعيد قدام، ارسيلي على حل وياكي عشان ارتاح، وتعبت قلبي وقلبي اتملى جراح، قطعت حبل الوداد والزيد وسليه تاني، قطفت ظهري أحلامي، تعبت قلبي وقلبي اتملى أجراح، قطعت حبل الوداد والزايد وسليه تاني، قطعت حبل الوداد والزايد وسليه تاني، قطفت ظاهرة شبابي وراحت أحلامي، قطفت ظاهرة شبابي وراحت أحلامي، في حياتي تعباني ما شفتش ولا يوم مرتاح، أنا طيب القلب أمانة لكن عقابي، لكن عقابي شديد، علشان عيالي انا صابر ولو مركزي بتعلي صوتك علي وبه قصد معاك يا شهر باين عليكي انا وياش تجبيها هالبا ليام بتمر وفعلك كل يوم قصدي بين انا طرحت شبك الغرام لي طلعت لجين طرحت شبك الغرام واصطاد بيني استدت غزال داي يا سليم اني اللي اعترض انطرد من رحمة الله والاعمال بيه كذاب يا اللي يقول الرزق بالحيل كذاب يا اللي تقول الرزق بالحيل ده الرزق بالله والأعمال بالنية جرح السنين مر وولاد الحلال يا عصر والابن لو حلو في الشدة يكون عصابه الابن لو حلو في الشدة يكون عصابه الابن بعمايله عصى نفسه كمان عصابه الابن بعمايله عصى نفسه كمان عصابه الابن دلوقتي طيب كان نسيب حماته الابن دلوقتي بيبقى نسيب حماته وبيجينا اخر زمان ظهرت علامه علشان نراه